الحمد لله الذي جعل في التزام شرعه راحة للإنسان وضمن لمن أوفى بعهده فسيح الجنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأصلي وأسلم على النبي محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، أدبه ربه فأحسن أدبه، ينبهنا قائلا أن لا دين لمن لا عهد له. أما بعد، إن مما قامت عليه المعاملات في الشريعة الإسلامية بداية من العلاقات الزوجية وصولا إلى العلاقات الدولية هو الوفاء والصدق فيما تم الاتفاق عليه، واحترام المواثيق التي بين المسلمين وبين الأمم الأخرى. ولعل العالم اليوم يحيي ويعيش يوما هو العاشر من ديسمبر، يصادف العاشر من ديسمبر 1948، ويسمى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ولكن الأولى والأحرى بنا أن ننظر في ديننا وفي تعاليم شريعتنا كيف عالج الإسلام هذا الأمر. وقد جاء القرآن في الكثير من الآيات يرفع من قيمة الوفاء في حياة المسلم، في حياة البائع أو المداني أو الصانع أو العامل. فهذا ربنا تعالى يصف نفسه بهذه الخصلة الحميدة حينما يقول: ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله قيلا. أجل، من أصدق من ربنا تعالى حينما يعد عباده المخلصين الملتزمين لشرعه بجنانه ويتولاهم برحمته ويكرمهم برضوانه، وتوعد الكافرين والمنافقين بالخزي والعذاب يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كل إنسان يوفى حقه مستقيما كان أو منحرفا، قال تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما الشيطان فسيخلف عهده لأوليائه ويتخلى عنهم، ذلك هو الخسران المبين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الكافرين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الوفاء صفة حميدة تتضمن جانبان. أولا، جانب قولي، وهو ما يتكلم به المرء ويقطعه على نفسه من إنجاز واجبات أو تحمل مسؤوليات، ولا قيمة لهذا الشق الأول ما لم يكن هناك جانب فعلي، حيث ينجز الإنسان ما قد ألزم نفسه وعلى النحو الذي اتفق عليه والأجل المحدد له. نوه القرآن الكريم بسمو هذه الفضيلة حينما جعلها من صفات أنبيائه، فقد قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، أي أنه اشتهر بين الخلائق بصدقه في مواعيده وعهوده. لقد جعل الله تعالى أيضا صفة الوفاء من صفات المؤمنين الأخيار الأبرار حينما قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن يذكر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وانظر إلى نفس المكانة والصيغة في سورة المعارج، فقد جعل الله تعالى الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة في منزلة الصلاة والزكاة وترك المعاصي. استمع إليه يقول: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. الوفاء إذن يشمل أنواعا شتى من العهود بين الناس، مادية كانت أو معنوية، معجلة كانت أو مؤجلة، نذرا أو عهدا أو وعدا، وهي مما حرص القرآن وهي مما حرص القرآن على حث المسلمين أن يكونوا جديين في الوفاء بها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول أيضا وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الوفاء له أنواع وصور كثيرة. أولا الوفاء لعهد الله تعالى وهو أعلاها، حيث نوفي بما قطعناه على أنفسنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، مخلصين له الدين، نلزم شرعه ونهجر معاصيه. قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عهدا حينما قال: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجد، وتذكروا ما فيه من أوامر ونواه. إن هذا العهد يتأكد بقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثانيا الوفاء بالعقود والعهود. فالإسلام يوصي باحترام العقود في البيع والتجارة وأشكال المبادلة، وحرص على تنفيذ شروط الاتفاق حينما قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. وها هو أيضا صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة للوفاء في صلح الحديبية الذي قبله المسلمون رغم ما جاء فيه من شروط مجحفة في حقهم ومستفزة لكبريائهم، فقد جاءه الكثير من المشركين من مكة لكنه ردهم، لأن صلح الحديبية ينص على أنه من جاء من الإسلام إلى الشرك لم يردوه، ومن جاء من الشرك إلى الإسلام ردوه ولم يقبلوه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصلح في ديننا الغدر. وجاء التاريخ يؤكد أن المشركين كانوا أهل غدر وخيانة، لكن المتأمل لأحوالنا يجد أننا في زمان اتخذ أهله الغدر والخيانة نوعا من العقل والحيلة، وأصبح فيه الكذب ضربا من فنون المعاملات يفرضه الواقع والبزنس والسوق. حينما نرى مشاهد من أمثال، أولا هؤلاء استهتروا بقيم الصدق والدقة في أوقاتهم، ولم يحفظوا الأمانة بينهم، ولعل الأخطر في هذا أنهم أصبحوا يعدونها من فنون التعامل التي يفرضها العصر. وهذا صاحب تجارة ائتمن على تجارة، أو ائتمنه صاحبه على متجره وأملاكه، وإذا به بين ليلة وأخرى يختفي ولا يجد له أثرا، أو أنه يأخذ من مال صاحبه ليفتح محلا آخر على أنه في نيته أن لا يسرق ذلك المال بل سيعيده حينما يتيسر ذلك، وهذا يوظف عاملا بأجر معين لكنه ينقص من أجرته دون أن يشعره بذلك، فتكون المفاجأة كالصاعقة، هذا إن أعطاه حقه كاملا، أما إذا أعطاه نصف مبلغه على أن يوافيه بالباقي في الأيام المقبلة، فاعلم أن الشهور والسنوات تمر دون أن يحدث ذلك، والغريب أنه ينمي تجارته بمال حرام. كيف لا؟ كيف لا يمحق الله البركة من تجارتنا بسبب هذا؟ وهؤلاء أصحاب المهن الحرة كالنجارة والحدادة وتوصيلات الغاز والماء والكهرباء، كم استهتروا، كم أخلفوا، كم ضيعوا. غالبيتنا تتذمر من حال هؤلاء. فحتى وإن كان لكم أعذاركم، وإن كثرت عليكم انشغالاتكم، أو تهاطلت عليكم طلباتنا، أو طرأت لكم أمور لم تكن في حسباننا، إلا أنه لن يكلف الأمر أكثر من اتصال أو اعتذار. أيها الإخوة المؤمنون، هناك من يقطع مواعيد مختلفة في وقت واحد وفي أماكن متفرقة، وهذا في نظرهم نوع من الاحتياط. لعل أحد الزبائن أو اثنين قد يقصدان حرفيا آخر، فيبقى له ثلاثة أو اثنين يشدهم إليه ما قدموه من تسبيق أو عربون، لأنه صار متعارفا لدينا أنه من المستحيل أن يعيد إليهم ما لهم. فلنحذر جميعا، كل على مستواه، من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن وعد ثم أخلف. ولنحذر من التنكر لفضيلة الوفاء، ولنعلم أن هذا من شيم المنافقين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وفي رواية: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي تفسير قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال أحد المفسرين: إن الذين هم عن معاني الصلاة ساهون، أي عجبا لمن يصلي ويسهى أن الصلاة تنهى عن الغش، عجبا لمن يصلي ويسهى أن الصلاة تنهى عن خيانة الأمانة، عجبا لمن يصلي ويسهى أن الصلاة تنهى عن الكذب والسرقة، عجبا لمن يصلي ويأكل مال اليتيم، عجبا لمن يصلي ويرتكب المنكرات، عجبا لمن يصلي ويسهى عن كل هذا وغيره، هل يقبل منه صرفا أو عدلا؟ صلى الله عليه وسلم في غير مناسبة يقول: لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، فيؤتى به على رؤوس الخلائق يحمل لافتة. انتهى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيؤتى على رؤوس الخلائق يحمل لافتة كتب عليها غدرته بخط واضح جميل ومفهوم. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان أحدنا من المخلفين لوعدهم، أو الناكثين لعهدهم، أو من الخائنين لأماناتهم، فليعلم أن جزاؤه أولا اللعنة وقسوة القلب، إنه من أشد العقوبات وأقساها. فقد قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. تسمع المواعظ لكنها لا تنفعك، تقرأ الآيات لكن نورها لا ينفذ إلى قلبك. ثانيا، النفاق والخسران، فأنت في صف المنافقين. فقد قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، نرجوه للتوفيق لمكارم الأخلاق، ونستغفره ونتوب إليه من إخلاف الوعود والنفاق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جعل الوفاء في منزلة العبادات، وهذا لعظم شأنه، وحذرنا الإسلام من الغدر، لأنه ينزع الثقة ويثير الفتن ويرد الأقوياء ضعفا، على أنه ليس كل من لم يفي بالعقود والعهود والوعود يعد ذلك خصلة من النفاق. فمن كان منه ذلك لعجز أو ظرف قاهر كفقر مثلا أو إفلاس، فقد حبب الله تعالى إعذاره ومساعدته، ومثله الدين. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولنعلم أن العهد يحتاج إلى عنصرين ليسهل علينا احترام عهودنا ومواعيدنا: أولا علاج ضعف الذاكرة، وثانيا علاج النسيان، ضعف الذاكرة وثانيا ضعف العزيمة. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ومن صور عدم الوفاء التي نجدها بيننا ضعف الوفاء للوالدين، الأب والأم اللذين أنفقا حياتهما ومالهما وجهدهما في سبيل إسعادك، فما النتيجة؟ يكونان محبوبان ما داما بصحة وعافية، أما إذا كبر أو افتقر أو مرض فيصبحان عبئا ثقيلا يحرص كل ولد والعياذ بالله أن يتنصل من خدمتهم ويدفعهم إلى الآخر، أو قد يكون مصيرهم في النهاية لا جعله الله فالا إلى دور الرعاية الاجتماعية. أما كان منك الوفاء لهم ولو بالدعاء أن تدعو لهما الله أن يرحمهما بنفس القدر من الرحمة التي كانا يرحمانك بها لما كنت صغيرة. ومن صور عدم الوفاء أيضا عدم الوفاء بين الزوجين، إن هناك من الزوجات من تكون وفية لزوجها في حال صحته وشبابه وكثرة ماله، فإذا ما شاب شعره وكبر سنه ورق عظمه انقلبت عليه وتطاولت عليه بلسانها، قد يصل حال البعض إلى أن تسلط عليه أبناؤه وتحرضهم على عدم البر والوفاء له، فأين الوفاء للرابطة الزوجية المقدسة؟ وفي المقابل هناك من قل وفاؤه لزوجته، فما دامت تقوم على خدمته وخدمة بيته وأولاده محتفظة بجمالها أظهر لها عين الرضا، فإذا ما كبرت أو ذهب شيء من جمالها أو ابتليت بداء أو مرض وأغضبته في أمر بسيط عاقبها بطلاقها ويبحث عن رشيقة جميلة ويهملها وأولادها، فتتحول الزهرة الجميلة التي طالما ملأت البيت بعطرها وجمالها إلى زهرة ذابلة. ألا إنه كما ورد في الأثر: إنه من الكبائر التي لم تذكر في القرآن الكريم أن يتزوج الرجل المرأة فإذا ما كبرت وذهب بعض جمالها طلقها. ألا نسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وهناك فئة من الناس من تبيت النية مسبقا على نقض العهد، وأقصد المستأجر الذي يراوغ ويكذب وهو لا ينوي الوفاء بعقد الإيجار المنجز بينهما. ومن عدم الوفاء أيضا أن نتنكر لمؤسساتنا ولتنظيماتنا ولمشائخنا الذين جاهدوا وضحوا بالنفس والمال في سبيل حفظ المجتمع وإقامة أركانه مما نراه من التطاول عليهم وتجريمهم بما رأوه صالحا في وقتهم. وأختم بصورة غير مشرقة للوفاء بين الإخوان والأخوات الذين رضعوا من ثدي واحد وأكلوا من صحن واحد وشربوا من كأس واحد وتربوا في بيت واحد، تجدهم حينما كبروا فرقت بينهم الحياة ونسوا الوفاء، فيكيدون لبعضهم ويعادي بعضهم بعضا، فكم من مطلقة أجبرها إخوتها على أن تتخلى عن أولادها، وكم من امرأة أدخلت أخوها في مشكلات مع زوجه، بماذا أو لماذا يعيش مع هذه المرأة سعيدة وأنا مطلقة أو أرملة؟ إذا بها تحتقر كل ما يقدمه لها، فإذا ما اشترى لها بضاعة قالت أنت تشتري لي أسوأ البضع وتشتري لزوجتك أغلاها. القائمة طويلة لكن المقام يقتضي هذا القدر، فلنحذر أن يصيبنا الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فلنتق الله ولنحذر عاقبة الأمر. إن المجتمع الإسلامي جميل بالأمانة والصدق والوفاء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من الدنيا ما تعصمنا به من فتنتها، وتغنينا به عن أهلها، وتبصرنا به عن عيوبها يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.